أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزخرف سورة مكية، عدد آياتها 89 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. أي واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده قومك يا محمد إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي خلقني فإنه سيوفقني لاتباع سبيل الرشاد. ثم يقول سبحانه: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في من بعده لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم وتوحيده ويتوبون من كفرهم وذنوبهم. ثم يقول سبحانه: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، أي بل متعت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك وآباءهم من قبلهم بالحياة فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم حتى جاءهم القرآن برسول يبين لهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. ثم يقول الله: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، أي ولما جاءهم القرآن من عند الله قالوا هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحر يسحرنا به وليس بوحي من عند الله وإنا به جاحدون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا للآيات ثم استمعنا لتفسيرها بقي أن نقف هذه الوقفة مع ضيف الحلقة للإشارة إلى ما يجدر التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات. قبل ذلك أذكركم بالرقم 011-405-2999. تفضل شيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا يعني نقف عند حرف الذال خاصة في مثل هذه الآيات. وإذ قال، نجد أن بعض من يقرأ هذه الآية مثل هذه الآية وغيرها، يعني في شبيهة لها كثير، إذا بدأت وإذ، نجد أن كثير من الناس أو بعض الناس يخطئ في أنه يقلقل حرف الذال، يقول وإذا قال وإذا قال، والصحيح وإذ قال وإذ قال وليس وإذا قال. الشيء الآخر، الملاحظة الأخرى أو التنبيه الآخر، نلاحظ الآية 29، نجد هناك أربعة مدود في هذه الآية فقط، في قوله تعالى هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم، وهذه المدود طبعا كلها تمد مقدار 4 حركات، إلا في قوله تعالى ها هنا للإنسان أو للقارئ بالرواية حفص أن يقرأ له الوجهين، يقرأ بقصر المد الأول ها ها، إما أن يقول ها أو يقول ها أولا، أما أولا فهي مد متصل يمد بمقدار 4 حركات وجوبا، وآباءهم أيضا يمد 4 حركات وجوبا، وجاءهم أيضا يمد 4 حركات وجوبا. هذه تقريبا بعض الملاحظات، لعلنا إن شاء الله عندما نستمع إلى تلاوات المتصلين نجد إن شاء الله هناك يعني بإذن الله يعني بعض الملاحظات. لعلي قبل أن يعني أختم هذه الملحوظات التي ذكرتها أن أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة بداية القراءة وانتهاء القراءة. هذه طبعا لها علاقة بالأداء القرائي. الإنسان يبدأ بنفس هادئ، يحاول قدر الإمكان، لأنه لاحظ بعض الناس يبدأ متحمس ويندفع في القراءة ما أن يكمل يعني في قراءة عادة، وليس لهذا المقطع فقط، ما أن يكمل الوجه أو يعني نص وجه إلا وقد انقطع أنفاس أو أصيب بشيء من الشحطة في حلقه. فلذلك لابد أن يعني يتنبه لهذه المسألة في طريقة الأداء، في طريقة القراءة، يكون هناك قراءة هادئة في البداية دائما في كل أمورك، يعني ليس في قراءة القرآن فقط، يبدأ الإنسان بطريقة هادئة ثم بعد ذلك يدخل في جو الآيات والقراءة، ثم بعد ذلك ينسجم مع قراءته ونفحات القرآن وإيمانياته، ثم بعد ذلك إذا أراد أن ينتهي ينتهي بطريقة أيضا مثل ما بدأ بها وليس بطريقة زي. هذا يحصل غالبا في قراءة المصلين في الصلوات، عندما يبدأ الإمام بقراءة القرآن يبدأ بقراءة هادئة غالبا، خاصة في سورة الفاتحة يبدأها بالآيات الثلاث الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يحاول أن يقرأها بقراءة هذه، ثم إذا وصل عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يحاول يرفع، يبدأ يرفع صوته بطريقة أخرى أو بطريقة جيدة حتى أنه يعني يبين المعنى في هذه الآية أفضل، حتى أن بإذن الله عز وجل يكون عنده أداء متميزا في أدائه وقراءته وانسجام المستمع لقراءته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم. طيب إذا نبدأ باستقبال الاتصالات، معنا المشارك الأول زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا زياد، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون فلمتعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أحسنت يا زياد، كم تحفظ يا زياد؟ 10 10 أجزاء في المدرسة ها؟ أيوه. مدرسة تحفيظ القرآن. أيوه دار تحفيظ. أي طيب، مدامك تحفيظ القرآن كريم يعني نبغى نبهك على بعض التنبيهات البسيطة. في قوله تعالى ولما جاءهم، حاول أن تقرأ الألف بالترقيق، لا تفخم ولا تقول ولما ولما، والميم كذلك لابد أن تقرأها مراققة، ولما ولما، فرق أن تقول ولما وبين ولما، لاحظتها؟ طيب اقرأها اسمعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما على طول. ولما جاء، لا الألف، الألف رققها، ولما ولما، ما نبغاها ولما، لا ولما جاءهم، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أحسنت أحسنت يا زياد، بارك الله فيك ونفع الله بك. شكرا زياد. الآن معنا محمد. السلام عليكم محمد. محمد مين؟ أحمد. أحمد أحمد أحمد تفضل. ألو. نعم أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. مرة ثانية. وجعلها وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أحمد اسمعني. وجعلها كلمة باقية باقية لا تصير فيها شيء من كان في كز في الشفة تصبح فيها شيء من الضمة تقريبا وإحنا ما نبغى الضمة وفتحة. وجعلها كلمة باقية في مرة ثانية. وجعلها كلمة باقية في عقبه ولعلهم يرجعون. يرجعون يرجعون. أيوة. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى وآباءهم جاء وآباءهم وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أحسنت يا أحمد بارك الله فيك نفع الله بك. أحسنت. شكرا لأحمد. إلى جدة معنا من هناك أم عبد العزيز. أم عبد العزيز السلام عليكم. راحت عسى ما طولنا عليها. طيب ترجع معنا أم عبد العزيز ناصر ولا نأخذ اتصال تالي؟ اليوم يمكن تلاحظون أنه الآيات قصيرة أو المقطع قصير تأخذ راحك شيخ يوسف في نعم لا هو عموما ملاحظات ومتابعة يعني من مقاطع سورة الزخرف عموما بأكملها من السور السلسة في أدائها وفي كلماتها وليس هناك فيه كلمات يعني شوي يعني صعبة ولذلك تجد يعني كثير من اللي يقرأون نحاول نركز في أحكام تجويد شوي عالية شوي يعني ناخذ في مخارج حروف إثبات حروف ندخل شوي يعني مثل ما تقول نرتقي شوي في الملاحظات حتى أن يستفيد المبتدئ وغير المبتدئ يعني مثلا في قول قراءة تو اللي هو زياد في قوله تعالى ولما جاءهم يعني لاحظ يمكن لاحظ بعض المستمعين ليش ردت عليه يعني ولما يعني الألف الألف دائما الأصل فيها الترقيق الألف الأصل فيها الترقيق لا تفخم الألف إلا إذا كان قبلها حرف استعلاء فقط إذا كان حرف استعلاء قبلها مثل ضاد مثلا اللي هو مجمل كلمات خص أو عبارة خص ضغط قض إذا جاءت قبل الألف هذه الكلمات هذه الحروف نفخم الألف والأصل في الألف أنها دائما مرققة لذلك ولما نجد أن قبلها إيش حرف الميم والميم ليس من حروف خص ضغط قض إذا معنى ذلك ترقق الألف ولما ولما ولا نقول ولما ولما فيها شيء من الترقيق وهي طيب. وهي يعني بعض الناس يقول طيب شو الفرق بينهم إذا قلتها ولما هاي تعطف فيها يعني يعني غالبا ما يعني تسمى بالعجمة يعني العجمي هو اللي يقرأ بهذه الطريقة يعني ليس اللسان العربي الذي يقرأ الحرف بالطريقة هذه. نعم تمام. الآن عادت إلينا أم عبد العزيز من جدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم عبد العزيز. تفضل استعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني سيهدين سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. مرة ثانية. في عقبه في عقبه لعلهم يرجعون. بل متأنا هؤلاء بل متأت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق الحق قالوا هذا ساحر قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أحسنت يا أم عبد العزيز، جزاك الله خير على القراءة، ما شاء الله. الله يعطيكم العافية. شكرا أم عبد العزيز من جدة في أمان الله. الآن معنا عبد الرحمن، السلام عليكم. صح؟ عندنا مشكلة في الاتصال. عبد الرحمن السلام عليكم. طيب راح عبد الرحمن. طيب نرجع نشوف عبد الرحمن ولا غيره. طيب تكمل جزئيتك اللي قبل قليل. نعم تفضل. فلذلك يعني المتعلم لقراءة أو لقراءة القرآن وتلاوة القرآن ينبغي عليه أن يتدرج ويطور نفسه، لا يقف مثلا يقول خلاص أنا عرفت أحكام التجويد، النون الساكنة والتنوين والإخفاء والإقلاب والمدود المتصل والمنفصل. لا، ينبغي عليه أن يرتقي شوي. يعني بمعنى ذلك خلصت من أحكام التجويد اللي هو النون الساكنة والميم الساكنة اللي هي أسميها الأساسية في تعليم التجويد، ارتقي بعد ذلك، اطلع شوي للمخارج الحروف، صفات الحروف، الوقف والابتداء، التقيق والتفخيم، يعني تعرف متى تفخم الراء، متى ترقق الراء، تعرف متى تمت، يعني مثل هذه الكلمة اللي ذكرناها قبل قليل ولما جاءهم كيف تمد أو كيف ترقق الألف في هذه الكلمة وكيف متى تفخمها. يعني قد يقول قائل عطنا مثال على تفخيم الألف مثلا، مثال على ذلك مثل قال، ما أقول قال قال لا أقول قال، ليس حب قبلها حرف القاف، والقاف من ضمن عبارة خص ضغط قض قا قض، إذا معنى ذلك أن القاف أتت قبل حرف المد، عكس النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة والتنوين ما تنفخمها، تنوين عفوا، الغنة ما تنفخمها، نفخم الغنة إذا كان بعد حرف استعلاء من حروف الإخفاء. يعني مثلا عند قوله خص ضغط قض نأخذ الحروف اللي هي حروف الإخفاء ونأتي بمثال على ذلك مثل من قبل، ما أقول من قبل لا أقول من قبل، لأن حرف القاف من حروف الاستعلاء، لكن هنا القاعدة انعكست في المد عن عن عن أحكام عن عن الغنة عفوا عن الغنة. معنى ذلك أن الإنسان يحاول يرتقي في تعلمه وتطوير قراءته بين فترة وأخرى، وعندما يعرض قراءته عن مشايخ. طيب عبد الرحمن عاد إلينا، السلام عليكم. في مشكلة. طيب إسراء معنا. إسراء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياكم الله جميعا. أهلا مرحبا، تفضل استعيدي بالله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أحسنت يا إسراء، بس في عندنا كلمة وجعلها، يعني لا تقول وجعلها حرك الجيم والعين واللام والهاء كلها محركة بالفتح. وجعلها وجعلها، لا مو وجعلها، وجعلها وجعلها، ايوه ممتاز. طيب الشيء الثاني، انا اعرف عنك يا اسراء يعني حسب تذاكرها سابقه معنا مع الشيخ سبيت يوم كان معي، انت كفيفه كذا ولا لا؟ نعم صحيح. من باب التحفيز للاخوه جميعا سواء مكوفين او غيرهم، ما هي طريقه قراءتك في في في خلال يعني قراءة حفظك، أو كيف حفظت القرآن بلا صح؟ أنت حفظت القرآن كذا؟ نعم. طيب. حفظته الشيخ استماعا، الشيخ المنشاوي المصحف المعلم عن طريق المصحف المعلم استماعا. ممتاز. دائما يعني تسمعين تاخذي لك مقطع معين وتحفظينه مرتبا. نعم. يعني نعم. مو يعني بعض الناس شو يقولوا بروح احفظ صوره الكهف مثلا لحالها، هم من يطلع صوره الاحزاب، هم من يطلع صوره مريم، هم يعني يتنقل. لا انت اخذتيها متسلسله من البدايه. انا بدات من جزء عامه وبدات هكذا احفظ يا شيخ بالمعنى الايات، لا اتوقف عن معنى معين هكذا. تاخذين مقطع يتكلم عن موضوع يسمونه تفسير موضوعي، تاخذين نعم. مقطع يتكلم عن موضوع أحس معين. نعم احس المعنى اكتمل المعنى توقف هذا اليوم، واتي في اليوم الغد اعيد نفس المقطع واكمل عليه وهكذا. ممتاز. وكيف عرضت قراءتك على المشايخ او احد الذين يعني حفظتي عندهم؟ والله شيخ انا عن طريق البرامج، بس برنامج اقرا القران، مقرا خيركم، تعرف عليها عن طريق هذا البرنامج، المقرات الالكترونيه في هذه السنوات سنتين. ممتاز. يعني هل حصلت على اجازه الان ولا زلت؟ بدات خطه الاجازه. ما شاء الله. وين وصلت الان؟ في الجزء السابع. الجزء السابع ما شاء الله. احسنت يا اسراء. انت ترى حقيقه يعني انا في في في حلقات ماضيه دائما لك مداخلات، وانا اعتبرك مثل للذي يعني يجد انه عنده مشكله، انه ما عنده وقت، او يقول والله انا مشغول. انت الان ما شاء الله كفيفه، لكن لغه برايل هل نفعتك في الحفظ او في القراءه؟ لا اعتمد على الاستماع، لا اعتمد على قراءه برايل. نعم افضل. طيب هل عندك مشروع انك تعلمين غيرك؟ نعم نعلم كثير. نحن كثيفات، عندنا مجموعه كثيفات، هذا مثال، مجموعه كثيفات، مجموعه مؤسساتها معلمات كثيفات، طالبات كثيفات، معلم كثيفات، وايضا المبصرات. ما شاء الله تبارك الله. ينفع بك يا اسراء ويبارك فيك، ويعني يجعلك ان شاء الله يعني مثل يقتدى به في مثل هذه المشاريع الطيبه المباركه. اللهم امين. جزاكم الله خير، استفدنا منكم كثير في هذا البرنامج، رفع الله قدركم. الله يبارك لك يا اسراء ويبارك فيك، ودائما ما نسعد باستقبال مشاركاتك. شكرا لاسراء من الدمام، وهي حقيقه مشاركه مستمره معنا في البرنامج. عبد الرحمن السلام عليكم. هذا ثالث مره نحاول في عبد الرحمن، يبدو ان في مشكله. على العموم في غير عبد الرحمن؟ طيب شيخ يوسف، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، عند وصل هذه الآية بما بعدها كيف تقرأ؟ لأنه أحيانا يكون فيه فرق بسيط ما بين الكسرة والياء. نعم، يعني لأنها أصل الكلمة سيهديني، هذه أصل الكلمة، لكنها برسم نقرأها نحن برواية حفص يعني كما هي مرسومة، فنقول إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها، سيهديني وجعلها، ما أقول سيهديني وجعلها، لا سيهديني وجعلها بهذه الطريقة. وفعلا يعني دائما يعني نسمع عن في بعض الناس يخطئ بهذه الطريقة، خاصة عندما تكون متعود دائما أنك تقف عليها، في يوم من الأيام تقول لها صلها يعطيها يا يحسبها بطريقة. لكن دائما اتبع الرسم، ومثل هذه الآيات أو غيرها من الآيات يعني يهتم المسلم بكثرة السماع، كثرة السماع المشايخ والاستفادة من المقارئ. نعم. عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا، معليش عبد الرحمن تعبناك وتعبتنا في الاتصال قبل شوي، لكن لا ما عليكم، الاتصالات زحمة. حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أحسنت يا عبد الرحمن. في أي صف درس عبد الرحمن؟ ثالث متوسط. ثالث متوسط تحفيظ القرآن؟ أيوة طيب عبد الرحمن، هذه ملاحظة ذكرناها قبل قليل، يعني جميل أن قرأت عشان نستفيد نحن جميعا. يعني دائما دائما يا عبد الرحمن إن شاء الله يعني قراءتك هذه الجميلة إن شاء الله مشروع إمام مسجد بإذن الله تعالى قريبا، يعني خاصة أنك في ثالث وسط، يعني خلاص دخلت إن شاء الله السنة الجاية الثانوي، لو قدمت على الإمامة إن شاء الله تصير إمام كذا ولا لا؟ ما ودك تصير إمام؟ لا والله ودي إني أمسك المساجد بعض. طيب بس شوف، يعني حاول أن تجرأت أن تقرأ، لا ترفع صوتك بحيث أنك تدخل في يعني مثل ما يقولون تبلش في نفسك. لو قلنا لك مثلا كمل الآن القراءة، خلصنا الوجه هذا وابدأ في الوجه الثاني، لن تستطيع. حاول أن يعني تبدأ بداية هادية، يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. شوف قراءة هادية، أنت بنفسك تصير مرتاح، تقدر تقرأ إن شاء الله 10 أوجه قدام، تقدر تقرأ جزء كامل. الشيء الثاني أنك إذا قرأت بالطريقة هذه يكون أفضل للعقل أو للذهن أنه يستحضر إذا كنت تقرأ حفظا، لكن إذا رفعت صوتك تصير مشغول بالصوت، ما تصير مشغول بالأداء وفهم ما تقرأ. زين؟ جزاك الله خير يا عبد الرحمن، وهذه القراءة ما شاء الله جميلة. بارك الله. ما شاء الله. طيب شكرا لك يا عبد الرحمن. طيب إخواني، إخوانك ما يكفي واحد؟ ما عليك واحد. هو واحد؟ أيوه. إيش اسمه؟ عبد الباري. يلا تفضل يا عبد الباري، سورة الفاتحة بيقرأ، خلنا نسمع. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا عبد الباري؟ طيب. يلا استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن يدرك عظامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، فلا قادرين على أن نزوي بنانة، بل يريد الإنسان ليفتر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. يوم القيامة. يوم القيامة. أحسنت، بارك الله فيك عبد الباري، أحسنت، جزاك الله خير. ما شاء الله، شكرا لعبد الباري ولأخي عبد الرحمن على هذه المشاركة. الآن من المتصل معنا؟ ذكر بالرقم مستمعينا الكرام 011-405-2999-011-405-2999. معنا عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله وبياك. أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل استعذ بالله يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أحسنت يا عبد الله، جزاك الله خير. عبد الله كم تحفظ؟ 15 جزء لله الحمد. 15 جزء. طيب في قوله تعالى قالوا هذا سحر، إذا وقفت عليها مثل وقفتك اللي قبل شوي، لأنك وقفت وقف اضطراري لأن النفس عندك انقطع، فترقق الراء يعني إذا وصلت تفخم يعني تقالوا هذا سحر إذا وقفت إذا وصلت هذا سحر وإن بها وضحت إذا وقفت ترققها ترقق الراء يعني ما تقول هذا سحر لا ما تصلح هذا سحر هذا بهذا الطريقة تقف عليها الله يجزاك خير عبد الله أنت من أي مدينة تكلمنا أنا من جدة من جدة أنت ما جيت عندنا في رمضان تشارك في مسابقة المهرة لا ما جينا إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله رمضان قريب ترى الإعلان قريب نبغاك تسجل معنا إن شاء الله صوتك الله جميل الله والمسابقة يعني. للأصوات الجميلة ولا إمام مسجد جزاك الله خير لا والله بس أحيانا نصلي بالناس إذا الإمام ما تغيب أو شيء لكن إن شاء الله رمضان القادم تكون معنا من المشاركين في المسابقة بإذن الله اللهم يجزاكم خير يا الله يوفقك شكرا يا عبد الله من جدة أسعدتنا الحقيقة بهذا الصوت الجميل جزاك الله عنا وعن مستمعينا خيرا نقرأ ما زلنا معكم في هذه الحلقة نقرأ من سورة الزخرف من الآية 26 حتى الآية رقم 30 ومعنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري يستمع لتلاواتكم على الرقم 011-405-2999 الاتصال التالي معنا أم إبراهيم السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أم إبراهيم تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباؤهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون أحسنت يا إبراهيم جزاك الله خير بارك الله فيك ما شاء الله شكرا أم إبراهيم الله يبارك لك في أمان الله يعني أم إبراهيم قراءتها جيدة لكن لاحظت عليها أنها تشبع حركات الضمة الكسرة في إشباع وهذا يعني يعتبر خطأ أنك زدتها الحرف يعني مثلا في قوله تعالى ولما جاءهم الحق قالوا ما تقول حقوا قالوا يتغير حتى يعني لفظ الكلمة بل يتغير حتى معناها لذلك انتبه لمسألة هذه يعني الملاحظة الملحوظات إبراهيم ذاك الخير ولا ما شاء الله يعني ما شاء الله قراءتها مسترسلة وجيدة إن شاء الله يعني سهل تستعديها بالله طيب أنا أدعو دائما من يشارك معنا على الهواء أنه يحرص على الاستماع إلى الإعادة يوم الجمعة ويوم الأربعاء الجمعة بنفس الوقت والأربعاء الساعة 10 المساء الاستماع إلى الإعادة والاستماع إلى مشاركتك وتلاوتك وتصحيح الشيخ لما تقع فيه من أخطاء يجعلك تستفيد بشكل أكبر وبشكل مضاعف أو تزور حساب الإذاعة في تويتر وقناتنا على اليوتيوب والحصول على روابط الحلقات إلى جدة معنا أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا فيك حياك الله الله يحييك تفضل استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباؤهم جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ما شاء الله أحسنت يا أكرم شيخ أحمد. كم تحفظ يا شيخ أحمد؟ 20 جزء الحمد لله. 20 جزء ومواصل الحفظ ها؟ يعني احنا في الدوام يعني مقصر شوي. خلاص يعني نهايه الثلثين باقي الثلث الاخير ما عاد بقى لك شيء. الله يعيننا ان شاء الله واياكم. بارك الله فيك. متاثر بتلاوه الشيخ ماهر؟ احبه جدا. نعم انت تروح وترجع تروح وترجع مع الشيخ ماهر. صحيح هذا قدوت يعني ما شاء الله. الله يوفقك يا احمد معان ومسدد وموفق. شكرا لاحمد من جده. إلى المتصل التالي وأظن أن الوقت سيسمح لنا باستقبال اتصال أو اثنين على الأكثر. طبعا أعتذر كثيرا زميلي يخبرني أن فيه اتصالات لكن عندنا ثلاثة خطوط ونستقبل بخط واحد لأنه صار عندنا مشكلة في قطع الاتصال. فأعتذر ممن ينتظر الدخول على الهواء ثم ينقطع. من معنا الآن؟ أم فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم فيصل تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أحسنت يا أم فيصل. بس في اللحظة في قولتها حتى جاءهم الحق إذا وقفت عليها بين القلقلة لأن هذه أعلى مراتب القلقلة في هذا الحرف وخاصة لما نقف عليه الحق ما أقول الحق واسكت حتى جاءهم الحق ورسول مبين. أحسنتي هذه في حالة الوصل أنت وقفتي عليها قبل شوي اضطراري عشان نفس انقطع نبغى نسمعك إذا وقفتي عليها حتى جاءهم الحق وقفي عليها بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق أيوة. ورسول مبين. طبعا الأصل الأفضل الوصل لكن يوم شفتك وقفت عليها عشان كذا بين الملاحظة. طبعا يعني قد يقول قائل طيب لو ما قلقل في هذه الحالة يعني لو ما بين القلقلة القلقلة في حرف القاف يعني غير من حروف القلقلة اللي هي قطب جد هذه تسمى صفات ذاتية يعني صفة ذاتية للحرف متى من فكت هذه الصفة من الحرف فإن الحرف لا ينطق يعني لو قلت حتى جاءهم الحق شوف يعني حتى لو جبت يعني صفة جزء بسيط من الصفة يبين حتى جاءهم الحق في قلقلة لكن نبغاها تصير عالية لأن هنا مشددة ووقفنا عليها فنقول حتى جاءهم الحق بهذه الطريقة وأيضا لا نخطئ ونضع فتحة أو ألف بعدها بعض الناس يحط ألف بعد ما يقف يسمى هذه قلقلة هذه ليست قلقلة القلقلة هي اضطراب الحرف وليس يعني جريان الحرف لأن بعض الناس يقول الحق هذا خطأ نقول الحق بهذه الطريقة. نعم معنا لا للأسف انقطع الاتصال لكن بشكل عام تلاوتها إذا كانت ما شاء الله يعني لا قراءتها ما شاء الله جيدة بس يعني لابد من بناء التنبيهات هذه حتى الواحد يطور في قراءته لا يقول والله اتصلت ولا في ملاحظات لابد أن يبين الملاحظة اللي يقع فيها القارئ حتى أنه يتنبه لها في المستقبل إن شاء الله ما يقع فيها ويخطئ فيها. طيب شكرا لك يا أم فيصل أن تقريبا المشاركة الأخيرة. عبد الرحمن من الباحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الرحمن تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ما شاء الله أحسنت يا عبد الرحمن. بس لو مديت في قوله تعالى مدام خلي يسمعنا في الملاحظة هذه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني لأنه مد في قوله متعت هؤلاء مد منفصل مفروض أنه يساوي بين المدود واللفظ في نظيره كمثله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون